اذا كان لي بنت عم خطبتها فابت ان تتزوجني مع العلم ان هناك من يريدها رجالا غير صالحين، فهل يجوز لي ان امنعه من الزواج منها مع العلم انه ليس بقريب منها، وكذلك لها عيال عم صالحين يخطبونها وتابى عنهم او تابى منهم؟ ليس لاحد من الاقارب ان يمنع المراه من الزواج ويحضر عليها كفيل الجاهليه، هذا ممنوع، هذا لا يجوز. ليس لاحد يحجر على المراه ان تزوج الا من شخص معين، لا ابوها ولا غيره، حتى ابوها ليس له يحجرها الا من شخص معين كابن اخيه او ابن اخته او ما اشبه ذلك، هذا ظلم ولا يجوز ابدا. بل اذا خطب اليه من يرضى دينه وخلقه وامانته فانه يزوج، اما يحبسها لابن اخيه او لابن عمه او لهذه قبيلته فقط، اما قبائل اخرى فلا، هذا منكر، هذا ظلم وعمل جاهل. ولكن اذا وجد الكفر زوجها مطلقا، ولو انها رفضت بني عمها وبني خالها وقاربها ورفضتهم وطلبت شخصا اخر كفؤا لها فلا باس، عليها ان يزوجها من كفئها ولو كان من غير اقاربها، هذا هو الواجب عليه، لان الله جل وعلا قال ان اكرمكم عند الله اتقاكم، والحديث خطب اليكم من خطب دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكون فيه اسرار وشاب كبير. فاذا خطب اليها كفها من عرب والعربيه من الموالي والمولات من عجم الى عجميه لا باس زوجها، ولا يسأله ان يمنعها الا بعذر شرعي، اما لكونه كافر خاطب او لكونه لا يناسب من جهه تشابه الظاهر ومعاصيه الظاهره، او من جهه انه يحسب تزويجه فتنه بينه وبين اهله لانه ليس من قبيلتهم وليس من العرب الذين يزوجوا امثالهم ويحسب تزويجها له فتنه بينهم وفساد كبير، فان هذا يتقى. اما لاجل الهوى الذي طاعت سيد عمر من اقاربها هذا مفهوم لا يجوز، نسال الله السلامه.